الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. فالقول بعدم كونه حقا للناس بمعنى وجوب البراءة. خب كلامنا احنا بالغيبة، بالنتيجة الغيبة هذه من الحقوق او لا؟ اذا من الحقوق، من يا شكل يا نمط من الحقوق اللي لا يبرأ الانسان الا بادائها، واذا ما اداها لابد من الاستحلال، وإذا ما قدر يستحل بعض الحقوق هكذا الأمالية، إذا ما تمكن من الاستحلال أو أدائها إلى الطرف الآخر تنتقل النوبة إذا مات إلى ورثه أو وليه. هذه الغيبة أيضا كذلك أو لا؟ قال هذا الروايات اللي تدل على أنها من الحقوق ضعيفة، سنناقشت ما علينا، أمس ذكرنا مناقشة اللي ذكرت أنها من الحقوق، الغيبة من الحقوق ضعيفة سندا، وإذا تمت سندا من جهة الدلالة ستكون مثلا رواية الكراتشكي اللي اشتملت على 30 حقا، هو العباس هذه 30 ليست واجب، قسم منها ليس واجب والله، فهذه بعد ما يمكن أن نقول بظهور الرواية في كون الغيبة اللي ما نقدر نقول والله هناك، نقول قال الإمام هي حق، هي والحق من لوازمه أن تخرج عن عهدته إما بأدائه أو الاستحلال عفو الطرق، هذا ما يمكن، لأنه ما دام هذه الرواية فقد ذكرت عنوان الحق وكثير منها أخلاقي، فربما كان حق الغيبة أيضا أخلاقيا، فظهور في الوجوب بعد ميتهم. اثنيا جواب الآخر، عفوا، إن قلت بأنه هناك قرين على إرادة كونها واجبا، وهو أنه يقضى عليه له عليه يوم القيامة، هذا هم جاوب الشيخ عن أجاب بما تقدم، واضح؟ لا أكرر الخلاصة هذا. فالقول بعدم كونه حقا للناس فالقول بعدم كونه حقا للناس بأي معنى؟ بمعنى وجوب البراءة نظير الحقوق المالية. المالية ايه لابد من البراءة منها، لو تأديها لو يعفو عنك وإلا تبقى مديون انت، لا يخلو عن قوة القول بعدم كونها حقا نظير الحقوق المالية، عدم كونها عدم لا يخلو من قوة، وإن كان الاحتياط في خلافه، يعني تتعامل معها كما تتعامل مع الحقوق، مقتضى الاحتياط أن تجعلها نظير الحقوق لكنه لا يجب، هذا الاحتياط الذي لا يخلو عن قوة أنها خلاف الحقوق المالية ليست على نسق الحقوق، واضح لو لا؟ وإن كان الاحتياط في خلافه، اتعدها من ماذا هذه تجعلها حقا بمعنى البراءة من هاك الحقوق المالية، هذا مقتضى الاحتياط بل لا يخلو عن قرب من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب استبراء منها، الاستحلال منها. الآن رجع علما، لا لا إلى كثرة الروايات، تخلى عن السند. وإحنا هناك عندما أشكل على السند قلنا أنت شيخنا قلت بأنها مستفيضة، والمستفيضة لا، مع الاستفاضة لا يلتفت إلى ضعف السند. الآن التفت للشيخ قال لا ترى كثير من الروايات دلت على وجوب الاستبراء، يعني يقول الاس تحلال. اي طبيعي الاستبراء اما ان يكون باداء الحق، واما لان الاستبراء يعني طلب البراءه، اما البراءه تتحقق باداء الحق، واذا لم يؤدي يس تحل منه. واضح لولا؟ هسا هذه الروايات ضعيفة وهم ما تقبل، الآن يريد يتراجع يقول بعضها ربما يمكن أن يقال بأنها تامة سندين. هذا جيبه من أول شيخنا، من أول هناك قال بل اعتبار سند بعضها لعل المقصود منه دعاء رقم 39 من الصحيفة السجادية، موجي رقم 5 من الروايات الستة كان الدعاء 39 من الصحيفة السجادية. والأحوط الاستحلال، الخلاصة هذا، والأحوط الاستحلال إن تيسر. إذا ما تيسر الاستحلال لا أعرف مكان الشخص أو مات أو فالاستغفار، غفر الله لمن اغتبناه ولمن اغتابنا بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل محمد وآل محمد. الأمر الثالث كفار فيما استثني، بعد ما تطرقنا إلى كفارة الغيبة الكلام فيما استغني، اللي استثني من حكم الغيبة أو قل من الغيبة، لا أقول حكم. توجد بعض الموارد استثني من الغيبة وحكم عليه بالجواز، الجواز بالمعنى الأعم، يعني فقط الحرمة حذفت، أما جواز بأي معنى، وجوب، إباحة، كراهة، مستحب، هذا مسكوت عنه. ربما يكون واجبا، تقول لي غيبة واجبة، أقول نعم. ربما يكون مستحبا، ربما المهم ليس حراما، استثني من ذلك وحكم عليه بالجواز بالمعنى الأعم. الجواز بالمعنى العام يعني شنو؟ غير الحرمة، يسمى جواز بالمعنى الأعم، مقابل الجواز بالمعنى الأخص اللي المقصود من عنده خصوص الإباحة. الجواز بالمعنى الأعم يعني ما يجوز لك أن تفعله وإن كان واجبا، أي حتى لو واجب، الواجب يجوز فعله أو لا؟ نعم. المكروه يجوز فعله؟ نعم. المستحب يجوز فعله؟ نعم. المباح يجوز فعله؟ نعم. فإذا هذه الأربعة يجوز فيها مقابل الحرمة اللي هي شنو؟ لا يجوز. واضح أو لا؟ هسه الآن الموارد اللي استثنيت ما هي؟ يذكر الآن موردين. المورد الأول إيه؟ هسه هذا بعدين نجي إلى الموردين. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول نكتة مناط حرمة الغيبة ما هو؟ هتك ستر المؤمن، انتقاص. ما لم نقل متى تتحقق الغيبة، هل قصد الانتقاص مأخوذ في موضوعها أو لا؟ لا لا لا لا لا، إذا واحد يريد يضع الغيبة تحت المجهر وينظر، يريد يستكشف علل الشرائع والأحكام، المناسب الغيبة حرام من يابا، نكتة حرمة الغيبة ما هي؟ راح يسبب ذكر الشخص بما يكرهه من العيوب نقصا في الشخص، انتقاص في الشخص، تأذيه. هذه الأمور هي المدعاة إلى أن الشارع يسجل الغيبة في حقل الحرام المحرمات. قصد الانتقاص أو لم يقصد؟ ما لم نقل بأن قصد الانتقاص. الآن ما جايين نتكلم عن موضوع الغيبة حتى تقول لي شنو، هل قصد الانتقاص دخيل أو ليس دخيلا في صدق الغيبة؟ لا، جاي نتكلم حكمة تشريع الحرمة للغيبة، ليش الغيبة محرمة من هذه الزاوية. فإذا مفسدة الانتقاص هي التي توجب أن تحرم الغيبة، مفسدة التأذي هي التي توجب أذيته. مو أريد أن ما جاي نتكلم عن المستغيب المغتاب بالكاسر أنه غاب، هذا استغاب أو لا، خمسئلة نشوف نرى أنه هل قصد الغيبة قصد الانتقاص أو لم ي... لا، هذا ما علينا به. حتى ولو لم يقصد الانتقاص، ذكرك أخاك بما يكره هو بحد ذاته موجب للتأذي، موجب للانتقاص. وإن لم تق إنسان يدخل إلى دار الخلاء أجلك الله وقد رفع بيده مجموعة براءين نستجير بالله، هذا هو بحد ذاته يوجب انتقاص القرآن وإن لم يكن قاصدا. يمد قدم أمام المعصوم سلام الله عليه أو أمام والديه وهذا يوجب الانتقاص، قصد وإن لم يقصد. واضح أو لا؟ فكلامنا ما دام الغيبة حرمتها من هذه الزاوية، فإذا كان هناك جانب آخر موجب لمصلحة غالب على هذه الزاوية، من زاوية أخرى الغيبة تكون موجبة لنجاة هذا الشخص، إذا أذكرت بعيب وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها حتى تسلم، فأردت أن أعيبه، لكن صدق أذكر عيبه مو أعيبه كذب بوتان، لا ذكرت العيب حتى يكون من الناجين هذا. وحينئذ بعد هذا هنا ما دام أكو مصلحة غالبة على المفسدة تكون بسبب تزاحم هاتين النكتتين الإلزاميتين المفسدة والمصلحة، وبعد الصراع إذا هذه أغلب راح الغلبة لهذه، إذا متساويات مخير بينهما. فتقدر تقول أنا مخير إذا متساوية مفسدة الغيبة مع مصلحة، وتقدر تقول واجب علي أن أستغيب إذا كانت مصلحة الكذا أهم. أعيد لو واضح، وإذا لا جبت لك فرد مصلحة والمفسدة لا، أنا حرمة بعدها باقي، لأن لا تزاحم المفسدة الكبيرة لا تزاحمها مصلحة. شنو واضحة بعد النكتة؟ أحكي أكثر لو لا؟ لكن هذه المصلحة الأهم هذه إنما تكون مقدمة على تلك، وراح تكون شنو تقول الغيبة جائزة إذا كان الأمر بهذا الشكل، يعني ما أكو مدخلية لقصد الغيبة في قصد الانتقاص عفوا قصد الهتك ما كان دخيل في موضوع الغيبة، أما إذا كان دخيل في موضوع الغيبة فراح قد تتغير النتيجة كما سنقرأ الآن. انتظر. قال فاعلم. الثالث فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم، يعني راح يشمل كم حكم؟ أربعة أحكام: الواجب والمستحب والمكروه والمباح بالمعنى الأخص. فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل، مو لقصد، حتى يكون دخيل في موضوع الغيبة، ذاك القصد تأتي به فيما إذا كان البحث عن موضوع الغيبة. ما المراد من الغيبة؟ أكو بعض الفقهاء إيش ذكروا؟ قالوا بأنه إذا قصدت راح يصدق كالكركي وكشف الريبة نسيتوا كشف الريبة أمات، هكذا قال. قال على أنه إذا قصد من ذلك، قال ويخرج على بلي مما يعد نقصا في العرق بقصد الانتقاص والذم، وهو أكمل. قال ويخرج على هذا التعريف ما إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة كذا مع عدم قصد انتقاصه. فهنا عندما يقول أن حرمة الغيبة المستفاد من الروايات لأجل الانتقاص، كأنه المناط هذا يريد ذكره، مو أنه لقصد، واضح أو لا؟ خب، فحينئذ إذا قلنا الغيبة مو لازم بها قصد الانتقاص، هي بحد ذاتها إذا كانت موجبة للانتقاص تعد غيبة. فإذا كان أكو مصلحة أخرى، القول الشأني، مصلحة أخرى استدعت أن أستغيب هذا الشخص، إيش راح يكون إذا ذيك المصلحة كانت مساوية؟ أو راح يصير شنو المورد؟ مورد شي يسموه بالإصطلاح تزاحم. أما إذا قلنا لا، قصد الانتقاص دخيل في معنى الغيبة، قصد الانتقاص، خو أنت لما جاي ذكرى لأجل أن يردون يزوجوه وتذكر بعض المعائب، هنا أنا بعد كمل، مو قصدك قصد انتقاص، تريد ما الله ذول يتضع لهم الأمر. فالاستثناء يكون بعد حينئذ ماذا؟ مو من باب التزاحم، والاستثناء همات يكون خروج موضوع تخصصي بعد، مو من باب استثنية. هذا الاستثناء مثل جاء القوم إلا حمارا، مو مثل جاء القوم إلا زيدا، لأنه أصلا هو لا يصدق حينئذ الغيبة، لأنه أنت لما تريد سألوك وجاي تستغيبه، مو جاي الذكرى، لا أقول تستغيبه، جاي الذكرى ما قاصد بيل. إذا قلنا موضوع الغيبة أخذ فيه قصد أنت أجا وسألوك قالوا لك هذا صالح الريد جاي خطابة بتنا، قل لما الذكرى قاصد الانتقاص، والله مو قاصد الانتقاص، وإنما أريد أذكر حال حتى هؤلاء، لأن أخي هذا أصلا الشأني يعني في النهاية يعني ما قاصد شأني، ما أكو ذاك الشأن الانتقاص، مو قصد الانتقاص، قصد الانتقاص أمر قلبي موجود الآن أو ما موجود، ما يتصف بعد شأني ما أكو. وذكرك أخاك بما يكره، احنا جاي نترك ذنيك شيخنا، جاي نقول بناء على أن قصد الانتقاص إلى مدخلية، على هذه النظرية جاي نتكلم، يعني الكركي وكاشف الريبة عندما قالوا الغيبة شو وقت تصدق؟ مع قصد الانتقاص. إذا سألوك قالوا لك هذا جاي خطابة لابن، نطيه له لا، أخوك إجا خطابة نطيه له لا، إذا بينت معاه قاصد انتقاصه لا، أبين الذولاك قاصد، فهذا أصلا ليس غيبة. عندما نقول ليس حراما، ليس من جهة أنه شنو غيبة جائزة، غيبة تزاحم مفسدتها تزاحمت معه، لا أصلا ليس غيبة، وإنما فكرة التزاحم، فكرة الاستثناء المتصل هذا يأتي فيما لو لم يؤخذ قصد الانتقاص في موضوع الغيبة. فحينئذ نقول على أنه هذا هو بحد ذاته وإن مو قاصد الانتقاص إلا أنه بحد ذاته هو مما يوجب الانتقاص. قلت جبت لك مثال، شيل مجموعة قرائن تدخلها إلى المرافق الصحية نستجير بالله، اتمد رجلك أمام الوالدين، هذا حتى لو مو قاصد الانتقاص هو يعد في نفسه شنو؟ عدم احترام. هتك لا تقول إن قاصد مو قاصد، قول أرجو المعذرة وفي أمان الله، لا تقوم بعد تأول إيه مو قاصد قاصد ما السهنان. بعد اتضحت الفكرة، متى يدخل المسألة تحت باب التزاحم، متى تخرج عن باب التزاحم ويصير الاستثناء من قطعا شبيه جاء القوم إلا حمارا. واضح له لا؟ قال فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل الانتقاص، يعني النكتة في الحرمة هي الانتقاص، مو أنه أخذ الانتقاص شنو قيدا وشرط مدخلي له مدخلية في صدق كما ذهب إليه الكركي. قال فإذا فرض هناك مصلحة، فإذا الغيبة تصدق حتى ولو لم يقصد الانتقاص هو بحد ذاته هي. فإذا حرمة الغيبة إلى هنا إذا سئلنا نقول مفسدة الانتقاص لمفسدة وهي الانتقاص التأذي. قال فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب، شبهتها بمن؟ قلت وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، هاي من عندي، فأردت أن فهذا اذكرت بالعيب حتى انجيه، اذكرت بالعيب حتى انجيه لمصلحته مو المصلحة الثالث ولا المص لاحتيان المغتاب بالفتح، لا لنفس المغتاب. قال فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر أو مصلحة راجعة للمغتاب بالفتح ينتصر لنفسه فيذكر المغتاب زين بالكسر، واضح؟ هاي مصلحة ترجع إلى المستغيب بالفتح، واضح لو لا؟ أو ثالث منه إذا استشارني شخص قال لي على أنه هذا جاي يخطب ابنتي فإذا فرض هناك مصلحة راجعة للمغتاب ودل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام أو مساوية، سحنا ما علينا لأن إذا مساوية أم ترجيح عفوا يكون تخير، هسا اتركنا إذا دخل في باب التزاحم بعد تخير. قال دل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن، احترام المؤمن بأي شيء يتحقق؟ بترك الغيبة، بترك ذلك القول فيه. خب فإذا فرض هناك مصلحة جواب إذا وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحة طبيعي. هذا التزاحم يسموه التزاحم ما سامع، تزاحم الآمري، هذا عنده مو المأموري، مو أنه تزاحم المأموري تكليفين مو مصلحتين، تزاحم الآمري هذا لما هذا ما علينا، هو كان المناسب لعله أن نجيبه للمأموري، إحنا هم ما تمثلنا بالمأموري اترك على ذهنيتنا بالمأموري إيه؟ نقول إذا كان هناك حرام هناك واجب، خوش أسوي سا إنقاذ الغريق واجب، اجتياز الأرض المغصوبة حرام، شو أسوي الله هسه وتوقف إنقاذه على اجتياز الأرض المغصوبة، قب إنقاذ الغريق إذا كان مسلم أهم، بل إذا إنقاذ الغريق عصفور لا مثلا أسأل أجيب لك السؤال، ذاك أصلا هو مواجب راح يكون بس تقرب الفكرة إيه. قال وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين كما هو الحال في كل مصلحة معصيتين، هذا مو فرد بحث بل في كل حكمين إلزاميين متزاحمين يقدم الأقوى ملاكين. كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس، وقد نبه عليه غير واحد. خبط غير السا لما نتجي لهنا هاي الفكرة لازم تتطبق بعد. خل نقرأ. قال في جامع المقاصد بعدما تقدم عنه في تعريف الغيبة، خب قال في إن ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هد. هذا من دعاة يا نظرية أن القصد دخيل في موضوع الغيبة. الشهيد الثاني هم كشف الغيبة أيضا من دعاة هذه النظرية. زين، فحينئذ إذا كانت هناك مصلحة أقوى، إجاني وطلب من عندي أن شنو أبدي رأيي في أخي هنا. كمل. ما دام اللي جاي يتكلم الكركي اللي قصد الانتقاص كذا، فلما أتحدث أصلا هذا ليس غيبة، هذا بعد أصلا مصلحة وكذا، شنو هنا؟ هذا أصلا ما بي مفسدة الغيبة، ما بي، بل إذا عنوان آخر أكو، ولا ما قاصد الانتقاص حتى يكون غيبة. فهنا أنا إذا حرام هو نصحي من باب واجب جاي ينزل، لكن غيبتي إلى هاي أصلا مو غيبة، صح الكلام، ذكري إلى يكون بعد مو من جهة الغيبة، لأن ما قاصد به الانتقاص. فإذا حرام من جهة أخرى، هتكسات ما شي يسموه، ما أدري شي يسموه، ما أدري أذية إذا إذا أهمت ما عندي أنا ما أدري. فهنا شوي التطبيق هذا المورد على الفكرة هاي الكلية قد يكون شوية بي ها تشويش. التفت له لا، احنا كلامنا اذا كان غيبة محرمة وبالاثناء شنو مصلحة اكو، غيبة ما اكو هنا اصلا على فكرة الشيخ الكركي، غيبة انا ما تصدق، لان الغيبة شو وقت تصدق مع القصد. هنا لما نجي يسألني شنو رأيك باخوك انت، لو عندك بنية ومو حرام تطيها إلى أو لا، هنا أنا أصل أنا لما أقول المخوش أدمي ما قاصد انتقاص، أي جاي أقدم النصح لهذا لأنه واجب علي، انتصحني فأنصح. فدخول هذا تحت هذا البحث شوية بي تشويش، واضح له لا. قال في جامع المقاصد إن ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو إضحاك الناس منه، فإذا قصد أكو. وأما ما كان لغرض صحيح، يعني وأما ما لا قصد فيه، مو أنه، وأما ما كان لغرض، لأن متى ما جاء الغرض الصحيح بعد قصد ما أكو بعد، مو قصد التفكه، مو قصد وأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصح المستشير والتظلم وسماعه والجرح والتعديل، ذول مثلا النجاشي كذا، ورد من الدعية، يعني في الرجال، في علم الرجال، في ورد من الدعية من ادعى نسبا ليس له، والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين، من ادعى نسبا حتى يحصل من وراء شنو لو سهم سادة يدعي السيادة، لو أعرف مسألة أصلا مو تابعة، لا مو سيد وكذا. وفي كشف الريبة الشهيد الثاني، اعلم أن المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح، طبيعي هذا الغرض الصحيح، أو ذاك الغرض الصحيح في كلام الكركي لازم يقيد بمن بما إذا كان أهم، أي لأن بالنتيجة هو إذا ما كان غيبة لأجل عدم قصد الانتقاص فقد ينطبق عليه عنوان آخر. أنا إشكالي هنا لما قلت بتشويش مو من حيث الفكرة الكلية، لا من حيث تطبيق الفكرة الكلية على غيبة وغير غيبة يدور الأمر بينهما. أقول مع عدم قصد الانتقاص هذا لا يصدق غيبة، بل يقول يدور الأمر بين غير مثلا شنو غير المحرم اللي هو نصح المؤمن لما سألني عن الخاطب. أو أمر الآخر ليس غيبة لأن ما قاصد به الانتقاص. قول مثلا شنو السؤال ما أدري بعد ينطبق عليه عنوان آخر محرم ما أدري ساحي حتى يكون تزاحم بين أمرين، واحد شنو مثلا مصلحة به واحد مفسدة به، وإلا تكرار ما دام قصد الانتقاص ما موجود مفسدة الغيبة ما موجودة لأنك أخذت في الغيبة قصد الانتقاص. لا ماكو قصد الانتقاص. خب يوسع البحث يقول أصلا ليس محرم. ها؟ خب يوسع يقول أصلا ليس محرم. مو نريد ندخله بذاك هسه. مو جاي يقول وأما إذا كان إيه. بلي إذا أريد نقول وأما إذا كان أصلا هذا بعد مو داخل تحت التزاحم أو الكذا. فقط جانب واحد موجود إيه حلو. وفي كشف أخو هذا قرينا وفي كشف الربا اعلم أن المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع، يعني أهم في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا يعني إلا بذكر مساءة الغير. إذا ما ذكر بسوء ما تتوصل إلى ذاك الغرض الصحيح، لأن إذا ما ذكر بسوء يقتل الظالم، الذكر بسوء ذاك يضحك يقوم يضحك يقول يلا عفيت عنه وذولاك إيه سماد أجيب قضية الحجاج انتهى. وعلى واضح الفكرة أمشي ها هذا ليس المصادق الغيبة إيه لأن كذا المواطع ما في هذا الشيء. لا لا لا لا أكو إحنا نفرض أكو ذكر عيبه ذكر لا لقصد الانتقاد إيه إيه. وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد، ما نجي نحصرها بعدد لأنه تختلف الموارد كثيرة. نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة لكن هذه مو من جهة المصلحة، من جهة أنه تحب شغل ماكو شغل ماكو. ذاك نستجير بالله يقول كان يجي يضرب زوجته كان تجي تشكو إلي رحمة الله عليه أعدل استشهد، يقول تأتي تشكو إلي جيراني أن زوجي يضرب أروح أتكلم وياه، فهو لأجل كوني سيد يقبل بس هي هم عدها فرد شنو مثلا أفرض قال لها ائتني بما ما جابت لما يسوه مو واجب لكن فرد دليل عنده ما أطاعتني، يقول فرد يوم من الأيام جاءت من دون كذا قالت له سيدنا اليوم ضربني من دون أن استيقظ صباحا من دون أي، يقول راح تتكلم قال سيدنا من زمان ما متعارك وياه وضاربها هذه إذا ما أضربها قد شنو إيه عينها تطلع هذه هسه هنا أنا همت لا لأجل مصلحة يشغل ما أكو يريد يستغيب مجوز موجود أو لا نعم يوجد مجوز موردان للجواز هناك كان تزاحم المصلحة والمفسدة مفسدة الغيبة مع مصلحة ذلك الشيء الآخر هنا لا. ما هو الأمران؟ قال المورد الأول ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق هنا في مثل ذلك تجوز غيبته. ابتداء الشيخ الأنصاري يذكر أن جواز غيبته جواز غيبته من باب عدم شمول أدلة حرمة الغيبة له، الدليل ما يشمل لأن الدليل قارث الخوش آدمي إذا استغبته الإنسان المؤمن إذا استغبته وهذا مو إنسان من باب عدم شمول الأدلة. لا لا لا أدلة ما تشمله عدم الدليل فتتمسك بمن بالبراءة لأنه الشك أنه حرام أو لا، واضح هذا أو لا لهنا. بعد ذلك يترقى يقول لا دليل أكو على الحرم على عدم الحرم روايات قالت هذا يجوز غيبته. أول ما كنا نقول روايات تقول تجوز غيبته، كنا نقول الروايات التي تقول تحرم الغيبة لا تشمل هذا. هنا الآن نريد أن نقول واضح أو لا. هسه الآن نقرأ نرى المطلع واضح الصورة واضحة. قال أحدهم ما إذا كان المغتاب بعد عرفت أنت جنابك بالفتح بالكسر بالشنو هنا بالفتح بعد لا لا بالكسر وبالفتح شنو انا المفروض بالفتح لا بالكسر هذه شيخ هسه شنو بالفتح شنو هو بالكسر شنو حتى نشوف بالفتح المفروض هو المفعول به يعني هذا الذي يغتاب احسن هذا المقصود يعني شنو مو منصوب فتحه اكو او كذا لا مو اكو كلمات هم يستعمل اسم الفاعل هم اسم المفعول بصياغه واحده صيغه واحده بشكل المختار بشكل المغتاب ذن الوزن وهذا ما ندري به هسه الذي اغتابه او الذي اغتيبه فاذا نقول بالفاتح يعني الذي اغتيبه بالكاسر يعني الذي اغتابه هذا المقصود هسه هنا انا شنو المقصود احسنت قال ما اذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق فانما لا يبالي هجع يذكر الان لماذا شنو تجوز غيبته لأن الأدلة التي قالت تحرم الغيبة موضوع من يبالي من كذا متسترا من قال فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره لا يبالي هو أمام الناس يفعل الآن من ذكره بالعيب يتأثر يبالي يهتم لا خب هذه فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره لا يكره لا يكره لا يكره شنو هي لا يكره ربما إشارة إلى ماذا إشارة إلى أنه لا تصدق عليه الغيبة موضوعا لا عند المشروع الذي عرف الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره أو يكره هذا نانا ولا على تعريفي أنا لأن أنا قلت شنو أحسنت وهذا بعد شنو على إشارة إلى هذا خب فلا تت... فلا... بس هذا شيخنا الجليل فحينئذ لا يبالي إذا لم يبالي بعد أنت تتم أقول فلا تشمله أو لا تعمه أحسنت لأن خارج هذا موضوعا خارج بس تفضلوا أقول شيخنا إذا بعد ما يكره بعد بالنسبة إليه ماكو أذن لو واحد يعني ماكو حتى يخاف أذن بالنسبة إليه هو بعد ما يكره متظاهر بالبيت. لا مو هي المسألة مو مسألة أنه أذية من إذا أقول لك أستاذ شيخ أنا أعطيك إجازة أنت روح استغيبني شنو جانا جائز لا يحلل الحرام ولا يحرم إذا عيب مستور كان جائز ما لك حق لا أنا إلي حق أن أجوز لك هذا الشيء لأنه هذا مو فرج إلي أنا تابع تحت سلطنتي حتى أنقل لك إياه ولا أنت يجوز لك فإذا مو مسألة أنه أنا أتأذى أو لا أخو أنا ما أتأذى أنا جاي أقول لك روح استغيبني مو مسألة أذية أكو فرد أمر جو شنو عند المولى ذاك يريد هو إيه قال خب إلى هنا إلى هنا من باب الغيبة هذا المتجاهر يحرم ذكره أو لا يحرم لا يحرم صحيح لو لا من لا يبالي إلى آخره لكن دير بالك ترى مو معنى على أنه تجيبه إذن خلص بعد كل شيء تقدر تسوي به بأي لون من ألوان الأطعمة لا إيه هذا إذا ما كان موجب للمذمة نعم مو حرام مو ما كان موجب لعنوان لصدق عنوان آخر غير الغيبة يوجب الحرمة أما إذا عنوان آخر موجود يعني أمام الملأ أنا شنو أشيل ورقة وأنزل عليه هذا هنا أنا قد يكون حرام من جهة المذمة الذم من جهة الانتقاص من جهة أخرى إيه غيبته تجوز لكنه ما له معنى أقول له يا كلب يا كذا يا خجل ربط وهذا شنو ربط لا أرد أقول يعني عنوان آخر سنته وإن كان أنا ما أذكر هذه الألفاظ لكنه عناوين متعددة للحرام من جهة كون غيبة لا ينطبق، لا يكون محرما. أما من جهة أخرى قد يكون، لذا قال نعم لو كان في مقام ذمه كرهه من حيث أو كرهه من حيث راح يكون بعد من جهة المذمة، لكن في موردنا المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم، كما لا يحرم لعذاه ولا يحرم لعنه، فإذا لا يحرم ذمه بالأولوية. إذا لعنه يجوز ذكره بالآذى ذما قبعد بالأولوية. إيش هذه؟ لا بد من مراجعة الأدلة حتى نشوف على أنه يجوز لعنه فيجوز غيره أيضا. يعني كل من يجوز لعنه يجوز به. أي وذمه احنا ما قلنا غيبته، ذمه ليس بعنوان الذم. يقول على انه من جهة الغيبة لا يحرم، لكنه من جهة اخرى قد يصدق انه شنو قد تتحقق الحرمة اذا كان عنوان اخر منطبق، لكن من باب الصدفة صاحبنا هذا نستجير بالله المتجار بالفسق عنوان الذم يوجب حرمة. ليش؟ لأن ذم الفاسق غير محرم. وقد تقدم عن الصحاح أخذ المستور في المغتاب. فإذن إلى هنا بلي أي فإذن إلى هنا بس هذا ما ينافي أي هذا أخذ المستور اللي هو قبل الشيخ المشهور، لا لم يقبل الصدر، قال مو إلا أي مستور. إلى هنا إذن أدلة حرمة الغيبة يمكن أن يقال قاصرة الشمول عن المتجاهر بالفسق، قاصرة الشمول. فإذا قاصرة الشمول تبقى تعيش حالة لا تعيش حالة شك أنه حرام أو مو حرام. البراءة شو تقول؟ مو حرام. فإذا تحتاج إلى أصل البراءة. إيش هنا نيجي ترقى؟ يقول لا عيف أصل البراء على جانب، أكو دليل اجتهادي يقول لك هذا مو حرام غيبت. قال وقد ورد في الأخبار المستفيضة، ما قال بل، أي لو كان هتشفر الشكل اللي ترقي كذا لعله أنسب. قال وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر. نقرأ ذن بعض الروايات، قال منها قوله عليه السلام في رواية بلي هارون بن الجهم إذا جاء، ذني بعض الروايات ترى بعد الشيخ الأنصاري فعلا ساكت عن سندهن إيه، وإلا ذني بعضهن ماذا مبتلات بيمن بالضعف. إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، وهذه واضحة. الرواية الأخرى وقوله عليه السلام من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. شيخ أخو ليش يسكت عن السنة إذا كانوا في مقام استنباط؟ مباني مو هني مو مقام مثلا تسامح مثلا كذا، مباني هو مبنى يأخذ بيه العلا قلنا الشيخ النائيني رحمة الله عليه مع كونه أصولي دقيق كذا تشوف ينقل عنا السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه شنو الفحص أو كذا مثلا في أسانيد الكافي حرفة العاجز. قال وقوله من ألقى جلباب ورواية أبي البختري ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع أو مبتدع وصف للصاحب، والإمام الجائر والفاسق المعلن بفسقه. طبيعي هذا أبي البختري وهب ابن وهب ذكر أنه أكذب البرية. ومفهوم قوله في موثقة سماعه منع عليه السلام مفهوم قوله عليه السلام من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهر عدله ووجبت أخوته وحرمت غيبته. واضح؟ ها مفهومها شنو؟ جواز غيبة الفاسق المحرز فسق. فسقوا واحد من الشروط. ها؟ مفهوم يعني إذا فعل الأربعة ولا لا؟ لو قايل من جاهر تقول شنو؟ من لم يتجاهر إذا لم يتجاهر حرمت غيبته. مفهومها شنو؟ إذا هذا هو شنو همات المطلوب إثباته. إذا تجاهر مو حرام، مو جلولة. احنا نريد نقول المتجاهر مو حرام، احنا نريد نقول الفاسق مو حرام لو المتجاهر بالفسق. متجاهر أما الفاسق يبقى حرام. هم حرام صحيح. إذا العادة تستغيبك هذا خرج عن العادة، والمقصود على أنه لا. هذا الرواية وين جاي تقول أنت؟ وين جاي تقول على أنه إذا لم يتجاهر مو حرام حتى تقول مفهومها؟ مو بالمفهوم يريد يجي. وين هاي؟ شلون تستفيد من عدها أن المتجاهر ماذا تجوز غيبته؟ هذا لا تعامل مع الناس بالظلم، هذا تجاهر بالظلم. يعني هذه يرد لها دفعات، فهي دائما المليف على الذنب هو مسوي له فرد مكسوره بعد قوم جاو يا من هو يسوي المكسوره قوم ويا العايط ويا الناس. اي هذا هذا هذا ما بي. فلذا قد يستشكل على انه هذه الروايه لا تدل على شنو؟ لا تدل على المطلوب. واضح لو لا؟ خب هذه من جهة يعني يحتاج لها إلى تأمل. هذا واضح يعني يظهر من عدها، ويظهر من عدها أيضا أن العدالة معتبرة في حرمة الغيبة. هذا ما التزم بأحد، من اللي يلتزم بأنه العدالة شرط في حرمة الغيبة؟ فقط العدالة. الرواية الأخرى وفي صحيحة ابن أبي عفور الواردة في بيان العدالة بعد تعريف العدالة ورد هكذا أن الدليل هذه طبيعي ليست هي الرواية اللي واردة هكذا، والدلالة على ذلك الدلالة على العدالة، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه. السادة نقل بالمعنى، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول إن الدليل على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته. هذا شدل دل على حرمة التفتيش، دل على ترتب حرمة التفتيش على كون الرجل ساترا فينتفي حرمة التفتيش. شنو يعني؟ فيجوز يجوز التفتيش عند انتفاء ماذا؟ الساتر. أقول لك يجوز التفتيش يعني نقدر نستغيبه. روح انت تطلع، روح انت تصير جاسوس لنفسك، اما مو تقعد بسم الله الرحمن الرحيم فلان. هذا شلون ملازمه اكو بين جواز التفتيش وبين جواز الغيبه؟ واضح لو لا؟ تتمه الحديث الى غد ان شاء الله بحولي وقوتي وسلامه الحجه. اللهم صل على محمد وآل محمد.